قد أرسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر كنجوم تمشي في البشر. الحمد لله تعالى بشكر الحسن عن سيئات وعن أجل أنه يدي الله تعالى سنة ويدي الهدية شبه لا إله إلا الله سهل شريك له وشكر أبنى محمد عبد ورسوله ثم نزلنا في سلسلة كان على رأي وفي الحديث عن سورة الإفطار وهذه الحلقة الثالثة نتحدث فيها عن سورة وكنا وصلنا إلى قول الله عز وجل عالم نفسه ما قدر وتأخرت، وقلنا إن يعني ما قدر وتأخرت ممكن تفهم على معاني. توقفنا المرة الماضية مع معنى من هذه المعاني وهو ما قدرت أي في أول حياتها وما أخرت أي في آخر حياتها. ففي هذه اللحظة كل نفس ترى كل شيء. كل شيء يأخذ يعني فعلته سواء كان الماضي أو الحاضر، وأشار من أشار مهمة لأن الإنسان ما ينبغي أن ينسب الماضي أو يعتبر الماضي خلاص معه، وهي إشارة وعيدية، إشارة وعيدية هي وعيدية يعني فيها تهديد للإنسان. الإنسان ما ينبغي أن ينسب خلاص وأنتي متخيلة أن خلاص لبست النقاب ولا التزمت فيه ولا بطلت كذا للعقل بقى خلاص مسح ولا الانسان صار خلاص من اولياء الناس الصالحين ولا من كان مقربين. لازم يكون خايف من الماضي بتاعه، يعني لازم يكون خايف من الماضي ده وما يهمناش. الامر ما بيجرش قاعد بقى يكتب. طب الله عايزه. نعم؟ احسن الله عايزه. اه صحيح. فالانسان فعلا انا ممكن اكون نسيت بس هو ربنا ايه؟ يعني لا ينسى سبحانه والحمد لله ربي ولا ينسى احسن الله ونسوه. طيب هو ليه عشان خاطر احنا عايزين نتعب ولا عايزين نكتئب ولا عايزين يبقى الواحد مثلا محبط ولا يأس؟ لا، احنا عشان ما ننساش، علشان الانسان يفضل خايف منه، هذا الخوف الذي يستجلب الامن ان شاء الله، عشان الانسان يتوب منه، يستغفر الله عز وجل، يحدث له اعمالا، يصلح فيما بقي. واضح؟ انما مش فكره ان هو الواحد خلاص يبقى عمل الحاجه ونسيها ومرت. أنا قلت الإنسان عنده مشكلة النسيان، ومشكلة النسيان دي بتقع في بابين يعني للأسف مهمين جدا، الباب الأول هو باب الإحسان والباب الثاني هو باب العصيان. فالإنسان ينسى الإحسان وينسى العصيان سواء كان مع الله أو مع البشر، يعني ينسى إحسان البشر إليه وينسى عصيانه أو مخالفته أو يعني أو تقصيره في حق الله أو في حق البشر برضه. فقلت كتير مننا في علاقاتنا البشرية لو النقطتين دول حاطين بينهم الناس ما تزعلش من بعضها اطلاقا. صحيح والله يعني، ولذلك سبحان الله كانت وصية الله سبحانه وبحمده ولا تنسوا الفضل بينكم. يعني استحضار بقى المسألة دي وخصوصا فين؟ في حالات الاختلاف. ولا تنسوا الفضل ايه؟ بينكم. لا تنسوا ايه؟ لا تنسوا العصيان ولا تنسوا الحساب. لا تنسى ان انت يعني في اللحظه دي ما تنساش تقصير اللي انت في حق الشخص ده واللي انت ممكن تكون انت اضطريته لان هو حصل لهذه الصور من صور الخلاف من صور المشاكل. وفي نفس الوقت ما تنساش الاحسان اللي انت قدمه على الشخص ده. طبعا بس التاكيد على ايه؟ على الفضل تحديدا هنا، ولا تنسى الفضل بينك. ده معنى من المعاني، ومعنى ممكن ناخده بقى على بعد ثاني. يعني لو خدناها على بعد بعيد فده معنى، ولو خدناها على بعد واحد معنى تاني. ان ايه؟ ان الانسان كل حاجه عملها مش ضايق. يعني كل حاجه عملها مش ضايق. كتير جدا، وانا قلت في التعامل مع البشر تحديدا كمان، ممكن اهم حاجات ونيجي بعد وقت نقول ايه؟ يعني انا ندمت ان انا حسيت ان انا اللي عملت كل ده ملوش اي لازمه ولا اي فايده. لا، ليه اي لازمه ولا اي فايده؟ وكل الكلام ده هيبقى قدام عينين العبد يوم القيامه، تشوف كله. يعني كنت بقول ان البشر هينسوه بس ربنا مش هينساه. البشر هيجحدوه ربنا هيحفظه للانسان. كل ما قدمه واخره الانسان يراه مثلا امام عينه. لذلك ده يحمل الانسان على انه ايه؟ انه يندمش وما يقطعش ويتنم يستكثر. تمام؟ فلا شك ان تبقى صعبه على النفس البشريه ان الانسان لما يحسن مثلا او يفعل ويفعل ويفعل ويفعل. انا مثلا تتكلم مع بعض الناس يقول لك والله انا كنت زمان ما كنتش كده. انا كنت زمان بعمل وبعمل وبعمل بس الناس بقت وحشه ومش عارف ايه وكذا فصراحه بطلنا. يعني لو كان هذا فعلا لله فهو مش طالب. الانسان يعني علمت نفسه ما قدمته ايه؟ واخر كل هذه الزمان. انت مثلا في حياتك الاسريه تعبش مع حماتك ولا تعبت مع مش عارف حماك او تعبت مع مش عارف زوج لفتره زوج نسي وحماتك ماتت وحماتك ماتت ونسوا ولادهم ونسوا كل ده نسي بالعكس ممكن يكونوا بحث الكلام ده واساءوا وليت بعد ذلك بس ده باقي ايه؟ باقي ايه ده؟ ما راحش بقى ايه القصه؟ ما راحش. انسان يكون مثلا في فترة ما من عمره يعني اشترك في عمل من أعمال الخير والعمل ده أصحابه نسوه ونفسه ممكن نسيه بسبب بس مش عند راتب هو بقى عند الله علم نفسه ما قدم متأخر يعني النفس اللي كل اللي قدمته كل اللي أخرته حاضر هذه هي خلاص صدره يعني عين يقين. فلو خدناها بنظرة وعيدية زي ما اتكلمنا فيها يبقى الإنسان لما يعرف كده لا ده ضروري جدا ان هو يعمل ايه؟ لا ما ينساش الفضل بتاعه ويفتكر اخطائه ويقعد يستغفر ربنا منها ويعمل لها اعمالا يعمل لها ايه؟ اعمال خلاص اعمال بقى اصلاح مش عدته خلاص يعمل لها اعمال. وفي نفس الوقت بقى الانسان لما يفتكر ان الكلام ده شباب الاحسان مش رايح ما يندمش عليه بقى ولا يقطع ماشي؟ لان للاسف الشديد احيانا احنا بنبطل احساننا ونفقتنا وصدقتنا بالايه؟ بالندم على الاعتبار. انما سبيل الشخص اللي والله انا بدمعك ما كنت عملت ما كنت بتعمل للشخص ولا كنت بتعمل لله. لما كنت بتعمله لله يبقى لا يغيرك ان ايه؟ الشخص ده او حصل او ده او جاب. لو انت بتعمل لله ما تقطعش. ولذلك اللي هيتصدى لدعوه الناس تحديدا يعني انا كنت بتساءل يعني ليه ربنا يوصي النبي بدايه كده في بدايه دعوته ويقول له ولا تأمن فاستكثر يعني وقلنا على معنيين منهم معنى ولا تقطع يعني عملك ظنا بك انه كثير انت عملت كثير بقى تعمل ايه؟ تقطع عشان تستريح شويه خلاص أو لا تأمن بمعنى التاني يعني إنك تقرع بقى وتقعد تقول وتعدل يعني أعمالك لأنها كثيرة يبقى أصلا في معنى إنه ما قطعش أصلا وكمل أعماله زي ما هي بس هو شايفة إيه؟ كثيرة فبيأمن على زي يمن عليك أن أسلمت وكفروا وليس مسلمين تمام؟ دائما بيجي معنى التعديل للحاجة والافتخار بيها خلاص عشان هي كثيرة طيب والمعنى التاني ولا إيه؟ تمنون ما لا تقصى لظنك انك عملت حاجه ايه؟ كتير او حاجه كتير اصلا تمام؟ طيب المهم يعني خلينا على المعنى التاني فكنت اقول لنفسي هو ليه النبي صلى الله عليه وسلم في سوره المدثر المفروض هي سوره يعني هي سوره تتحدث عن الاصلاح بصوره اساسيه من الزمن تتحدث عن الصلاح والمدثر تتحدث عن الاصلاح يعني واحد هينهض بالاصلاح ففي شويه وصايا ربنا وصاها بيه منها ولا تدنو ايه؟ طب ليه؟ لأن اللي هيتصدى للناس يعني لعل ده من الأسباب يعني احنا ما فكرت كده في مرة لعل من الأسباب إن اللي هيتصدى للناس سيجد الكثير من الأشياء التي تدفعه إلى أن يقطع. يعني اللي هيتصدى للناس سيجد من الأذى والتعب والهم حتى من الناس نفسهم اللي يخليه إيه؟ يوقف. نفترض ان واحدة تصدق مثلا انها تعمل عمل شيء معين هتجد بقى تعب من الشغالين معاه وظن وسوء ومش عارف وايه ومعامله وحشه وقرف وعدم تعاون وكذا هتجد الناس نفسها اللي هم بيحسنوا ليه هتجد منهم لا تجد افهام بالجميل ولا تجد حسن معامله ولا تجد منهم فضل هتجد من اوضاعها هي الاجتماعية نفسها من أسرتها وغيره وغيره وغيره من المعوقات اللي خليها أتجد ممن فوقها أصلا يعني أشياء كتيرة جدا جدا تدعوها أنها تقطع. لو فهمت من كل ده هتجد أنها أنجزت وعملت حاجة كبيرة وجميلة كفاية كده بقى نعمل إيه؟ اعتزل زي لعيبة الكورة بس اعتزل بعد كأس الأمم الأفريقية أو بعد كأس العالم. يعني ما ينفعش اعتزل كده لما يكون عامل حاجة إيه؟ كبيرة. فأحس إن عامل حاجة كبيرة فأعمل إيه؟ اعتزل بقى. يعني النفس نفس مجاهدتها على الاستمرار في الطاعة شرف عظيم من أبو الجهل. ماشي؟ مجاهدة النفس على الاستمرار في باب من أبواب الطاعة. وخصوصا باب إصلاح أحوال الناس، يعني باب الإصلاح تحديدا، لأن باب الإصلاح أصلا باب كل وش. يعني هو باب الصلاح باب ملوك. جميل، حلو، أنا قاعدة بيتي، بس بصلي، بمسك مصحفي، بصلي من النهارده، بقول الأذكار، جو ملوك، لطيف خالص، يعني بطلب العلم، مش عارف إيه، ممكن أبعد سنتين ثلاثة واتس كده يعني الناس مش عارفة، يعني باب ملوك. لطيف، الباب مش متعب يعني. إنما باب الإصلاح باب متعب. باب الإصلاح فيه تعب، لذلك كان صفوة خلق الله هم المصلحين مش الصالحين. فكان صفوة خلق الله المصلحين مش الصالحين الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم، المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي إيه؟ لا يخالط الناس. يعني مجرد بس مخلطته للناس صبر على بس مخلطهم ايه؟ طبعا الناس تفهم الحديث ده غلط. يعني لا يخطر الدين عز وجل يشكر على جنب وتقعدي تعملي فيها منطويه وبتاع تنزلي للناس وتكلمي مع دي وتحاكي مع دي وروحي مع دي، لا يخلطهم ايه؟ اصلاحا. انما يخلطهم يرجع هو متورط اصلا. ولا يخلطهم يؤذوه ولا يصلحهم ما يخلطهمش طبعا. الذي يخالط الناس ايه؟ اصلاح. خلاص؟ ويصبر على اذى خير الذي لا يخالط الناس. فلذلك كان صفوة خلق الله من المصلحون، لان الانبياء باختصارهم ايه؟ مصلحين، الانبياء اصلا باختصار مصلحين. واصلا رتبتهم حسب ما قاسوه من اصلاح. يعني مراتبهم عند ربنا حسب ايه؟ المعاناة اللي عانوها في الإصلاح، لدرجة إن منهم مجموعة اسمهم أولي العزم من الرسل أفضلوا. ليه؟ أكثر ناس تحملت وصبرت وعملت وأدت عشان الإصلاح اسمهم أولي العزم من الرسل. أولي العزم دول نشوف في ترتيبهم حتى وتصنيفهم، شوف النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا إبراهيم، سيدنا موسى. يعني سيدنا موسى يأتي من أسباب المرتفع كده في الترتيب إنه جابها فرعون. يعني وما كانش بس عنده مشكلة فرعون، يعني ده كان عنده مشكلة كمان، ولعلنا إن شاء الله يمكن يوم الخميس ولا حاجة نتكلم شوية عن بني إسرائيل. كانش بس عنده مشكلة فرعون، مشكلة تانية بني إسرائيل. يعني الجبهة الخارجية وجبهة الإيه؟ فرعون جامد لدرجة إنه قالها للنبي صلى الله عليه وسلم كده، قال له فقد عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة. يعني تعب معاهم جامد جدا. ولذلك سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم، العلماء بيقولوا انه فعل بعض الاشياء يعني اللي كانت صعبه شويه لكن مطموره في بحر حسناته، يكفيه انه انتصر لمواجهه اكثر اهل الارض على الاطلاق. ما حدش على وجه الارض جه كان اكثر من فعل. فالمهم فالشاهد ان ايه؟ ان مراتب حتى الانبياء عند الله مرتبطه بايه؟ بتحملهم للتعب في الإصلاح. ولذلك يعني حتى كنت قرأت كلمة لطيفة من ابن حزم رحمه الله عليه، لا أذكر الفضة تحديدا يعني بس أذكر حوالي هنا، إن هو بيقول إن الشخص اللي هو هينهض لإصلاح أمور الناس لابد أن يوطن نفسه أنه سيؤذى حتى في أرضه. يؤذى في كل حاجة. النبي صلى الله عليه وسلم كان ببساطة رايح دماغه يقول إيه؟ أنا أعرف في غار حراء وتمام زي كله 100 100، إن هو كشخص هذا الرجل الكريم أكرم أهل الأرض، أكرم من ذب على الأرض، هذا الرجل الكريم يتحمل ان هم يجيبوا سلب جذور، يجيبوا الامعاء بتاعه الابل ويجي منها على ظهره برحمه، ويتحمل ان هذا الملك اللي اسمه عقبه بن معاذ يمسك يضرب بقدمه على رقبه النبي صلى الله عليه وسلم فيخنقه. يتحمل حاجات كثيره، يتحمل ان تكسر رباعيته ويشج وجهه الشريف وتدخل حلقات المغفر في وجهتيه الشريفتين ويشج راسه، يتحمل المتهم في عرضه، يتحمل ان يقعد يتقال عليه مش عارف ان ابي كبشه، يتحمل ان يتقال عليه الابتر، يتحمل ساحر كاهن مجنون، يتحمل كل الكلام ده، يتحمل مكانه في رحله الطائف يعني بابي يومي صلى الله عليه وسلم. واحنا بقى الوحده فيكم الصبر على اصلاح عيالها، الصبر على اصلاح جوزها، الصبر على اصلاح شويه اخوات شغالين معاها، مش صبر على اصلاح مثلا عيدين بتعلمهم، الصبر على ايه؟ فهو مراتب الناس عند الله، بس هو انهي بقى مصلح؟ الصبر، مش اللي هو معطيها بقى اصلاح ومش دعوه بايه؟ الصبر، تمام؟ بس دي صورة لطيفة جدا، الصورة دي يمكن كانتش موجودة كتير يعني. صورة المصلح من الصالح. اللي مش صالح. مصلح مش صالح؟ الصورة دي بقى، صورة المعهد عايز يلبس العباية بتاعت المصلحين وهو مش ايه؟ مش صالح. أو بيكتفي بإنه لابس عباية الإيه؟ المصلحين بس. مصلح. بيكتفي، عارف أنت زي اللي هو بيقول لك عليه المصلح الاجتماعي ده؟ المصلح الاجتماعي بيروح يضرب مراته ومش عارف مش عارف بيدسوا عياله ويعمل ايه مش عارف مين ويتخانق مع يعني هو اسم المصلح الايه؟ الاجتماعي زي اغلب اللي هم مصدرين للناس دلوقتي. اغلبهم يعني اغلب اللي مصدرين للناس دول مثلا وخصوصا اللي جايين من الثقافه الغربيه الوافده. مثلا كارل ماركس ولينين ومش عارف واغلب العالم دي اصلا كل واحد فيهم الباب اللي انتهض لاصلاحه هو فاسد فيه حقيقي يعني. يعني يكفي مثلا ان واحد زي بيل كارنيجي ده هو اصلا كان بيقعد يعمل محاضرات ودورات وكتب عشان الناس تبقى راضيه وسعيده ومبسوطه وما تنتحرش، هو مات من ده. انت مش مقتنع بال لا بيلبسوا ثوب الاصلاح بس هم مش صالحين يعني. انا حد قال تعبيراتهم في ادبياتهم يعني يقول له كلنا فاسدون يا صديقي. يعني هم في حد تعبيراتهم في ادبياتهم، فهم في الحقيقه الصوره دي بقى الصوره دي موجوده عند الكفار ماشي، ما هم كفار او في بعض الكفر زمان. بس اقصد يعني الناس بيغرهم احيانا مثلا تشي جيفارا، راجل عمل وعمل وعمل وعمل وعمل وعمل، ونقعد بقى نتعمق شويه في سيره تشي جيفارا نكتشف ان تشي جيفارا كان فاسد. تمام؟ غاندي وعمل ودى وغدى ومش عارف ايه، ونقعد نتعمق شويه في سيره نكتشف ان هو كان ايه؟ كان فاسد بيتحرش بالاطفال ومش عارف يعمل ايه. نابليون وعمل وعمل وعمل ومجد فرنسا ونكتشف انه في الاخير كان فاسد. فالصوره دي صوره اللي هو الشخص اللي بيصور عن المصلح بقى ومخلص وكده، الصوره دي حاضره في النماذج الغربيه لان هم عادي كفار مش فارق. اسوء ما في الامر حضورها في وسط البيئات الاسلاميه. ان يبقى واحد بقى اسمه المصلح المفكر الاسلامي صاحب النهضه الاسلاميه صاحب مش عارف ايه وبقى ايه؟ مش صالح اصلا يعني. في التلفزيونات وفي الكتب وفي الجرايد وفي الواقع اللي احنا عايشينه. عادي يعني انه بيطلعوا يصفوا للناس طريق هم ما بيسلكوش اصلا. مش ما بيسلكوش عشان خاطر هم مش قادرين يسلكوه يعني. وما بيحاولوش حتى يسلكوه. يعني عادي احنا ممكن الواحد فينا يصف حاجه لحد هو مش قادر ايه؟ يسلكها بس بيجاهد نفسه ان هو يسلكها وبيحاول يسلكها يعني. فممكن تكون الصوره من بره ان هو ايه؟ ما بيسلكهاش تمام؟ لكن هو بيجاهد نفسه في سلوكها ومش راضي عن الصوره دي يعني. لكن بقى صوره حد لا هو مستمرك صوره ان انا شغلانتي ايه؟ كلهم اقورين يعني شغلانتي واعظ شغلانتي بس انا مصلح داعيه امام بقول بس ماليش دعوه بالايه؟ الشغلانه دي الشغلانه بتاعتي يعني. الله المستعان نسال الله المستعان. الصورة الثالثة دي نعم؟ الصورة الثالثة صورة المصلح اللي مش صالح، الصورة اللي ما بتكلمش عنها خالص. أنا دلوقتي في مقارنة بين الصالح اللي مش مصلح والمصلح اللي هو إيه؟ صالح. واضح؟ يعني أساس، ده أساس. اللي أقصده بس إن الصلاح مريح، يعني مش متعب، كلفته قليلة، كلفته من المرارة ومن الفكر ومن الضغط ومن كل حاجة، كلفته أريح. الست اللي ما عندهاش قالوا اللي متجوزة دي سلطان زمانها، يعني صحيح. اللي عندها يعني عيل وعندها راجل وعندها 4-5 سنين تاني، يعني دي أصلا بتبقى إيه؟ فعلا مشاكل مستنزفة، صحيح يعني لا شك مستنزفة، فبتبقى نعمة، نعمة من الله. بس خلاص كلهم يسروا لما إيه؟ لما خلق ربنا اختار لإنسان حاجة. اللي أقصده بقى لما ربنا يختار لك اختيار أنت تعمل إيه؟ والله اختار لك الصلاح، خدي بقى خدي بإصلاح في أبواب إيه؟ تانية. اختار لك بقى أنت الصلاح والإصلاح اللي جالك في بيتك، خلاص يبقى أنت تعمل إيه؟ لازم بقى تقدر. ولذلك كتير من النساء ما تدركش القضية دي. ليه بقى؟ البشر يعني في أمور إحنا هي قسمة مش بتاعتنا. ربنا نحن قسمنا بينهم معيشتهم في إيه؟ في الحياة الدنيا. يعني في قسمة، يعني في قسمة؟ يعني الله لأنه العليم الحكيم، فالله سبحانه وبحمده رأى إن أنا اللي أحسن لي يبقى عندي عيال، ورأى إن فلان اللي أحسن له ما عندوش عيال، ورأى إن فلان ده اللي أحسن له يبقى عنده 3 عيال، وده عنده عيلين، وده عنده عيلة، وده يجي له 5 ويموت. تمام؟ وده اللي أحسن له يتجوز، وده اللي أحسن له ما يتجوزش، ودي اللي أحسن لها تتجوز دلوقتي، ودي اللي أحسن لها تتجوز لما تبقى رابط تعنس، وواحدة تانية اللي أحسن لها ما تتجوزش خالص. لو إحنا ارتضينا الله ربًا هنعيش مستريحين، بس احنا ما رضيناهوش ربا. يعني ويقسم. ولذلك كل واحد يعمل ايه؟ يمسك اسمته ويعمل فيها ايه؟ يشتغل فيها بقى جامد جدا، جامد جدا. لذلك بقى هقول يعني ليه بقول القصه دي؟ تجد مثلا في مجتمع النساء ازاي؟ بنت تاخرت في الزواج او لسه ما اتجوزتش، تلاقيها موقفه كل حياتها على الجواز. كذا ان شاء الله بس لما اتجوز، بس لما اتجوز، ولما اتجوز، ولما اتجوز، ولما اتجوز، ولما اتجوز، خليكي ما اتجوزتيش. صحيح، فحياتها كلها واقفه على ايه؟ صحيح، على الجواز. طب اتجوزت ما خلفتش، حياتها واقفه على ايه؟ خلف بس ما خلف حتى تستقر وتستقر، ما خلفتيش. خلف اتجوزت واتطلقت. تفضل حياتها واقفه على الصوره اللي جايه. هتتجوز تاني، ما فاضيه بقى مالهاش حاجه. والله لا، هو انا هعيش الحاله اللي انا فيها دي، قسمتي في اللحظه دي. لذلك من الكلمات الرائعه النفيسه للغايه، يمكن حتى تنسى لسيدنا عمر بن العزيز وتنسى لسيدنا عمر بن الخطاب من قبله، يقول اصبحت وما لي شغل الا مواقع قدر الله، ان كانت سراء شكرت او كانت ضراء صبرت. يعني انا مش شاغل بالي انا في حاله ايه، انا شاغل بالي العبوديه اللي عليا ايه، ومش ما اقعدش برج الحاجات. يعني اقترب للناس حسابهم وهم في ايه؟ في غفله معرضون، ما فيه من ذكر من ربهم محدث الا استمعوه وهم يلعبون، لا يهدى قلوبهم. يعني خلاص احنا الواحد اقترب حسابه، خلاص اتى امر الله فلا تستعجلوه. خلاص يعني هو الانسان المفروض ان انا دلوقتي، انا النهارده كده وبكره، بكره النهارده دنيا وبكره اخر. لا، نفضل عاملين ارجاء لايه؟ لكتير من حتى مهامنا الاصلاحيه بزعم تحت زعم الايه؟ باستقرار الاجتماعي اللي هو اصلا ما بيحصلش. يعني الامور الاجتماعيه انا اقولها بملء فمي بعد استقراء عشرات الاف الحالات. يعني سواء حالات شفتها بعيني او قريت عنها او سمعت عنها، مفيش حاجه اسمها استقرار في الدنيا. لا، هو القران بيقول كده، يعني احنا بنقولها بس احنا مش بنضحك على نفسنا. مفيش حاجه اسمها استقرار في الدنيا. يا قوم انما هذه الحياه الدنيا متاع وان الاخره هي دار القرار. مفيش استقرار في الدنيا، مش حاجه اسمها استقرار في الدنيا، مش حاجه اسمها استقر شويه، استقر يعني مش حاجه اسمها استقرار. ممكن نقول استقرار نسبي، وحتى بيحصل بره، مفيش استقرار خالص. يعني اي استقرار ده اللي يحصل للانسان؟ اما انت الدنيا ماشيه حلو وتمام زي الفل 100 100 100 وتيجي تحصل لك حاجه تعمل ايه؟ لخبط كل حاجه. لما انت على مستوى يوم واحد مش عارفه تستقري نفسيا، الصبح زعلانه واخر اليوم فرحان وتمام فرحانه وزي الفل 100 وجوزك سايبك 10/10 وتتحكم مبتسمه، ويجي لقيت ضربه لل 1111. طب يعني برضو بنفس الايه اليوم، ما الدنيا دي مش دار استقرار اصلا، مفيش حاجه يعني. حتى الملك نفسه، الملك بتاع المملكه البشريه بتاع الجسد الانساني ده، هو اسمه قلب. عشان كثرة تقلبه اصلا بين الاحوال والعوارض، عشان مره فرحان ومره زعلان، مره متحمس ومره محبط، مره الدنيا مش في مفاهيم غلط. احنا عايشين في ضوءها من فعلا مأخرانا عن السير الى الله. منها مفهوم الاستقرار ده، مفيش حاجه اسمها استقرار. الدنيا ما فيهاش استقرار، محدش بيقرر له حال اصلا. ولذلك اللي هيفضل بقى مأخر حاجات كتيره ويرجي حاجات كتيره بزعم او تحت دعوه انتظار الاستقرار، عمره ما يعمل حاجه. اهو يا حاج احنا كبرنا اهو، ربنا يبارك في عمرك ويحسن عملك، عند اربع حاجات اهو. في حاجه اسمها استقرار؟ بالكم بيوم؟ بالعكس، ده الوش بيزيد ايه؟ اكتر. خلاص؟ الوش بيزيد اكتر، مش مفيش حاجه اسمها استقرار. حتى مثلا في مسكن انا مش عارف ايه، في يعني انا كنت يعني قلت لهم قبل كده ان اول مره تذكرت يعني الايه دي كان في انتقال، يعني كنت ساكن في مكان وبعدين ايه؟ بعزل واروح اسكن في مكان ايه؟ ثاني. فما كملتش سنتين وكلهم، المكان اللي سكنت فيه ده كنت قلت ان انا هكمل فيه بقى وبتاع واقعد لي كده 10 15 سنه، وما لفتش السنه ونص وقلت ايه لا ده مش مناسب، انا عايز اروح ايه؟ مكان يعني شكل حياتي نفسه خد طابع ان ما ينفعش اقعد في الايه؟ في المكان ده. ولذلك مثلا حد يقول لي هو انت ممكن تعيش مش عارف فين؟ اقول له والله انا عارف ممكن. اه والله يعني من الواحد شافه الايه؟ يعني في الدنيا، انما في ان شكل حياه الانسان بيتغير بشكل معين يديله ايه؟ ان هو ما فيش حاجه اسمها فاهم يقدر يقول ايه؟ ان انا هفضل مش عارف لا يعني واحد كان عايشه في الريف وبتاع وعايش هنا وموت هنا وعادي تلاقي نفسها بعد سنه ونص جت 1000 عاشت في المدينه وبحب المنطقه دي ومش عارف عايشه في مكان تاني وعايشه هنا ومش عارف ايه يعني حياتي ما فيهاش استقرار لا تكاد. فاللي هيقعد بقى مستني الاستقرار عمره ما هيقدر يوصل. فلذلك يعني المفهوم ده ذاته حضوره مهم جدا للانسان. فقلت ان في المجتمع النسائي بالذات مساله بقى الاستقرار ده وان انها تنشر الاستقرار ومستنياها بيخليها تعمل ارجاء او اي حاجه بيخليها هي برضه عدم فهمها للقسم. بيخليها تعمل ايه؟ تقعد ترجي حاجات كتيره اه ان شاء الله بس السنه مش عارف لما اتجوز هاخد حريتي واخد راحتي ومش عارف ايه وتقعد تتجوز واحد تبكي على ايام ايه؟ زي ما بعض الناس كان يقول لك رب يوم بكيت ماشي بكيت منه فلما صرت اليه ماشي رب يوم بكيت عليه فلما صرت اليه بكيت منه يعني حاجه انا بكيت على انها ايه؟ ما جاتش فلما رحت لها بكيت منها انها اصلا جت يا ريتها ما كانت جت يعني حاجات كثيره جدا. فتجد مثلا ده وضع افضل للانسان واحسن. فالإنسان يرضى باسمتي يوم. أنا النهارده اسمتي إيه؟ كذا، اشتغل على اسمتي اللي عندي بتاع النهارده. اسمتي بتاع بكره دي بقى تيجي ما تجيش. وما يقعدش يفرض على ربنا أوضاع معينة. ربنا أعلم مننا وأحكم مننا. لا نفرض عليه أوضاع معينة. ما نفرضش عليه أوضاع، ما نفرضش عليه وضع إن أنا هكون صالحة لما أكون كده، وهكون مصلحة لما أكون كده، لا. ولذلك كثير من الادوار الاصلاحيه يتم ارجائها تحت زعم ان ايه؟ ان انا بس لما يحصل لما العيال تكبر ولا مش عارف الراجل مش عارف يصلي حاجات من المعنى. فنرجع لقضيه القسم نفسه، ونرجع برضه لقضيه ان الانسان في باب الاصلاح كنت بتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وصاه الله سبحانه وبحمده في مطلع رحلته بهذه الوصيه منه. ليه؟ لانه طالما تصدر الناس تصدر الاصلاح هيعمل ايه؟ هيعاني هيتعب جامد مش هتمر الامور كده مرور الايه؟ الكرام لا هيتعب جامد وهيعاني جامد. وهذه المعاناه اللي بيستعانيها اول تهديد بيواجهه فيها ايه؟ انه يعمل ايه؟ اه يتوقف ينقطع ولذلك قال له فلعلك تارك بعض ما يوحى اليك وضائق به صدرك ان يقول هانقطع. فمن الاول قال له ايه؟ مش حاجه اسمها ايه؟ مش انقطاع. وطن نفسك ان انت ما هتنقطعش، ان انت اخر نفس من انفاسك يا اخو. يعني سبحان الله، يعني فعلا احساس ان الواحد كده يعني يسال الله، ويسال الله ان يحرمنا ان يموت واقفا في خدمه دين الله، واقف في خدمه دين ربنا، مش واقف في مقاعد المتفرجين، واللي واقف بيعمل حاجه، اللي واقف كده في خدمه دين ربنا. زي سيدنا عمر كده يموت واقف بيصلي بالناس، ينام بالناس، ان هو همهم سنوات طويله، قرابه 10 سنوات، همهم بكل ابواب الخير، اللي انطلقت من انحراف الصلاه الى انحراف الحياه. سيموت فين؟ في الانحراف اللي هو انطلق منه، يموت واقفا وكلهم مرحبا. فيبقى دي ايه؟ الانسان يبقى عارف ان هو مش هيفرق انحرافه ده ايا كان، طالما خلاص انتهر لهذا الامر اللي هو الاصلاح، لابد يوطي نفسه. يعني كتير جدا الواحد يجي له مثلا طب ليه الوش ده؟ واحد يقول بعد منها واحد يقول لك مش عارف ايه، والتاني مش عارف يظن دي كتروح ودي صداع ولا من عمل رايح منها شويه. بس هي الدنيا مجرد، يعني هو الانسان مش لو ترك ده هيروح ليه؟ يعني مش هيستريح برضه. وهو سبحان الله اللي مش هيشغل بامور المعاد هيشغل بامور المعاد. ما هو انا فيك ما الانسان ما يتسابش، اللي مش مشغول بامور المعاد هيشغل بامور الايه؟ المعاد. لا خالص مش هيك. ولذلك لما تبقي مشغوله بامور المعاش يبقى انت معاقبه. ربنا ما ارتضاكيش للانشغال بامور المعاد بس. عبدي اشتغل بعبادتي املا صدرك لنا واسد فقرك والا ملكت يديك شغلا ولم اسد فقرك. جعل المؤمن هما واحدا هم الاخره اتقاه الله سيره في غير هم المعاد. فاللي مش منشغل بامور المعاد وحياته كلها رايحه وامه كله رايح في امور المعاش ده ايه؟ ضايع. يتعاقب. انا ولازلت مصر على المساله دي. انه معاقب. يعني ذنوبه ثقيله معاقب ولا يعني معاقب؟ ان هو حاجه كان الوقت ده لو شغله بامور المعاد كان ربنا يديله فسحه يخلص امور المعاش في الوقت. يعني مثلا انت ممكن تروح البيت تقول ايه؟ لا النهارده بقى بلاش، بقى ان انا اقعد اقرا ولا اعمل ولا اروح ولا ودي ولا مش عارف الكلام ده، تمام؟ حاجه يعني من امور اخرتها. بتقولي لا النهارده عايز اقعد شويه ايه؟ اطبخ واعمل ودي. تلاقي نفسك قعدتي اليوم كله ايه؟ راح ما عرفتش تعملي اي حاجه. في حين في الوضع العادي مثلا لو قلت ايه والله طب انا اخد لي ساعتين كده احضر لي درس ولا احضر لي حلقه مع الاخوات ولا اعمل مش عارف ايه، تمام؟ وهيفوت 3 ساعات بسرعه بسرعه كده الحق اعمل الاكل فيهم. تروح تلاقي نفسك عملت اكل في 2:30 والدنيا زي الفل والدنيا مش شغاله في اي حاجه. فانت لما ايه؟ لما تركتي فراغ خلاص يعني ما انشغلتيش بالميعاد، حصل ايه؟ الوقت ده احتل لايه؟ المعاش. يعني احتل امور المعاش لا شك. ما فيهاش قصاد يعني وما حدش يقول لي هتبقى اجود، ما تبقاش اجود ولا حاجه، يعني بالعكس الانسان بيبقى عنده فراغ. يعني هو الانسان يعني انا في العاده مثلا لما بروح البلد بقى في وقت معين توقيت كده بروح في وقت وباجي في وقت. فسبحان الله يعني من قريب كنت يعني رايح اجيب جوزتي يعني عشان اسافر كده، فقدامي ساعه بالظبط انا مش متخيل ان انا اقدر اروح الساعه اطلاقا. بس انا خدت قرار ان انا لان انا مثلا ممكن وانا مسافر بعمل ايه؟ بحط مثلا السماعه في ودني اسمع حاجه او اعمل مثلا مكالمه، او مثلا من عادتي ما بحبش امشي سريع فبمشي هادي شويه. فان انا قلت انا همشي بالوضع ده انا هركز في السواقه بس، يعني هركز في السواقه فقط، ان انا الحته اللي ينفع اجري فيها اجري فيها والحته اللي مش عارف اعمل ايه. فرحت وجيت خدت بالظبط 3 ساعة رايح 3 ساعة جاي. انا في العاده ما باخدش 3 ساعة اطلاقا، مستحيل اخدها. بس انا عشان كان الساعه قدامي ساعه بالظبط وعندي بعد الساعه دي حاجه ايه؟ مهمه جدا، وقبلها في حاجه مهمه جدا، تمام؟ فخلاص ساعه الكلام بتعمل في ايه؟ في ساعه برضه. هو اللي بيتعمل في العاده مينيمم في ساعه ونص. يعني بيتعمل في ساعه ونص، بيتعمل في ساعه الا تلت عذرا، اللي هو بيتعمل في ساعه ونص، يعني ده الوقت العادي التوقيت العادي انا باخده في المراحل ايه؟ والمليل. لا يتعامل في الساعة بالظبط، في تلت ساعة لقد بالظبط يعني، وخد نفس التوقيت وهو هو مش حاجة برضه، كان عادي خالص اللهم إلا بعد استراع سنة يعني اللي هو برضه مش مؤذي. فهو اللي نزل كده حاجات كتير قوي في حياتك انت ممكن تعملها بايه؟ بالشكل ده مزحمز، سمي مزحمز ده بعد لا هو الأهم أصلا على الإطلاق، بعد البركة يعني يعني من أعظم يعني لما تحبوا يعني تقروا عن البركة في الوقت تقروا قصة تقروا حياة سيدنا داود. سيدنا داود بالذات كان من الناس اللي إيه اللي عندهم بركة رهيبة في الوقت. هو كتير مش محتاج سيدنا داود. لا لا يعني يعني كل نبي كده حاجة في حاجة بارزة قوي فيه. يعني مثلا نقول لما نحب نقرا عن الولاء والبراء والتوحيد وتقديم ربنا على من سواه ومحبه ربنا نقرا مين؟ سيدنا ابراهيم. تمام. لما نحب نقرا عن الصبر والمجاهده وتحمل مشاكل الناس واخطائهم واللي فيهم مش عارفين نقرا عن سيدنا ايه؟ موسى. كده يعني اقصد ايه؟ ان كل نبي في حاجه بارزه قوي في حياته. اكيد لما مثلا انت اكيد تيجي تتكلمي عن الصبر هتفتكري مين؟ سيدنا ايوب. طب مش فاقصد يعني في انبياء احنا مش عارفين ايه المميز في سيرتهم او فاللي بقول من الحاجات اللي واضحه مميزه جدا في حياه سيدنا داود الايه؟ البركه. ليه؟ لان البركه عباره عن ايه؟ ثلاث حاجات هما ايه؟ النماء والنماء والزياده. اه النماء والزياده والنماء والزياده. ثبات ايوه والزياده وايه الثالثه؟ والنماء لا والنماء قلنا في ثبات والزياده وحاجه ثالثه والنماء زيادة هي النماء. زيادة النماء دول حكي ما ناقص حاجة تانية. تنزع عن المكدرات. خلاص. طيب ودول أصلا موعود بهم مين؟ الشكور. سيدنا داود كان الواضح جدا إن هو إيه؟ شكور. فكان رجلا شكورا. عشان كده حياته كلها بركة. وجاء في صحيح البخاري إن من البركة اللي كانت في وقته انه يخلص الكتاب المقدس بتاعه كله كده قرايه في ايه؟ بيقراه كله كده في الوقت اللي بتسرج فيه له الدواء. وبعض الروايات انه بين العصر والمغرب، التوقيت اللي بين العصر والمغرب يخلص الكتاب المقدس كله ايه؟ قرايه، يعني يقرا قران، هو ورد لفظ القران بس هو يراد به ايه؟ قرانه هو، خلاص؟ قرانه هو اللي هو اسمه ايه؟ الزبور، خلاص؟ الزبور، اقرا الزبور بتاعه في ايه؟ في الوقت ده القصير ده خلصه كله يعني يستحضره على قلبه كده كله. تمام؟ نطلع يذكر ربنا يا جبال وقومي معه والايه؟ والطير. وألالنا له الايه؟ الحديد. يعني في إلالة الحديد ايه اللي هيترتب على إلالة الحديد وألالنا له الحديد؟ ممكن يعمل حاجات حلوة يعني؟ لا الزمن ازاي؟ ما هو الحديد ده ايه اللي بيخلي الراجل اللي هو هيعمل لنا بتاع ده لو طلبنا منه يعمل لنا مثلا حاجه دوران عندنا شباك مدور كده يعمله لنا حديد، ايه اللي بيخليه ياخد وقت؟ ده عشان يقعد يعمل الحديده ويلحمها ويودي. طب واحد بقى الحديد ده بالنسبه له كده صلصال هيعملها في قد ايه؟ ثلاث دقايق. فمن لوازم الكلام ده الايه؟ الزمن. ان هو الزمن عنده ينجز كتير في زمن ايه؟ قليل. انه بيتعامل مع الحديد كانه صلصال. وغير الحديد هو ايه؟ هو حديد. وألنا له الايه؟ نعمل سابغاتي وقدر في السابق. مهم يعني فده مثال على البركه. ففي بركه كبيره، حياه مليانه بركه. فلذلك انجازات كبيره قوي في ازمنه ايه؟ قليله للغايه، ما نتصور كل هذه الانجازات في مثل هذه الاوقات. ف ايه دخلنا في قصه سيدنا داود؟ نتكلم عن الشيخ الاول صح؟ وشغل الدنيا والاسره في امور المعاد. خلاص يبارك له في امور المعاش. يبارك له في امور الايه؟ المعاش. ان شاء الله بامر اخرته كفاه الله امر اخرته ودنياه. تمام؟ انما بقى اللي هو قاعد دماغه بقى، ولذلك لازلت اكرر يعني وما ملش منها ولو مليون مره. الاستقامه هي الهم. همها ايه؟ هم الانسان ده ايه؟ بس الاستقامة هو حمل هم الآخر لا الالتزام. سميت من حوارات الحمضانة بقى بتاعتي الاستنقاض وبسمع الشيخ حسان وبروح للدروس بعمل مش عارفه الحوارات الحمضانة كل ده خير ومفهوش كلام بس أقصد الحمضانة في الأمر التصور من الاستقامة هي أمور من الاستقامة بس الاستقامة على الحقيقة هي مش نهاية حمل لا ولا حتى البداية حتى الاستقامة على الحقيقة هو حمل هم الآخر أن يصبح العبد ويمسيه وهمه مولاه هو هم ربنا هم واخده إيه الاستقامة على الحقيقة؟ أنا نسميكم بفراد الحمضانة ولذلك فنحن نرى إيه؟ يعني أشكال كبيرة بس في الحقيقة وما يحملش الفهم أصلا ومش بس كده عذر إنه قد ترى حتى أعمال يعني كتير يعني نجد ناس بتشتغل وتنصب وتكد وتكدح وكده بس في الأخير هي لا تحمل هم ليه؟ في الآخرة لا تنتظر الأجر في الآخرة عند الله مش شغلها الآخرة مش همها مولاها فطبيعي كل الكلام لا إيه لهذا؟ طيب فنرجع للإصلاح ونقول إن الإنسان يفهم بقى إن كل ساعة اللي هو أصلح فيه هو مش رايح ما فيش حاجة رايحة كل إحسان يعني سواء كان حتى في باب الإيمان أو في باب الأبدان لا يضيع عند الرحمن سبحانه وتعالى عارف إنه مش ضايع عنه مش حاجة تضيع عنه ده برضه من معاني ما قدمته إيه؟ وأخر في الوعد أيوه في الوعد برضه الإنسان يفهم إنه مفيش حاجة إيه؟ رايحة فلذلك يشتغل وهو مش أداء طب نتحاسب لا ما نتحاسبش نحسب لو نحسب في ناس بقى عايز تتحاسب هنا في الدنيا يعني في ناس ايه بيشتغل يعني خليني اضرب لكم مثال ان احنا عندنا العرض التالي العرض بيقول ايه رايك تشتغلي معانا وتحوش عندنا خلاص بس لما تحوش عندنا كل سنه هيزيد الحاجة بنسبة 700% يعني انت سايبة عندنا المية هتاخدي السنة اللي بعدها لو عايز تاخدي السنة اللي بعدها يبقى كام؟ 700 جنيه تمام؟ عايزة تسيبيه السنة اللي بعدها يبقى ال 700 دول اضربي في 700 اضربي في 700 اضربي في 700 ماشي؟ فهو عندنا بيزيد يعني بيزيد بهذه الزيادة وممكن أكثر من كده كمان ممكن أكثر من السؤال ونتحاسب في الآخر خالص أول ما تقولي خلاص كده خلصت ومش عارفين نتحاسب في الآخر يا إما تتحاسبي أول بأول تاخدي حقك أول بأول وخلاص ما أعتقدش إن في عائل في الدنيا ولا أنا عارف أتحاسب إيه بس ده اللي إحنا بنقوله بلسان حالنا قبل ما نكون بلسان مقلي اللي هو إيه؟ أنت عملت طاعة طب ليه بقى امرض مش كده المفروض كانت تبقى صحيت قالوا عايز اتحاسب هو انا عملت حاجه كويسه عايز ايه؟ طب انا مش عارف تعبت ليه ما الاقيش الناس بيكرموني ولا مش عارف جوزي بقى كده يلم الدور معاه بقى كويس ومش عارف بابايا مش عارف يعمل ايه واخواتي عايز اتحاسب دلوقتي يعني يعمل الانسان الطاعه وعايز الحساب ايه؟ فوري ده اللي حتى الامه مش قادره تدركه ان برضه مش لازم ان احنا نتحاسب دلوقتي يعني طب ما احنا هو صالح عمال يقول يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب ومفيش ايه عايزين نتحاسب فوري يعني عايزين نتحاسب فوري ما مش حاسبش فوري انما احنا بنتعامل مع رب يعني ومن تصدق بعدل ثمرات من كسب طيب فان الله يربيها له كما يربي احدهم فلو وحتى تصير حتى تصير مثل الجبل يعني الانسان يبني تمره ياخد جبل الجبل ده من ناحيه الوزن طبعا هنا المثال يعني مقارنه بالوزن التمره دي لو تمره قد كده توزن لها كام في تمره 10 كيلو خلينا نقول في تمره 10 كيلو الجبل فيه كام كيلو؟ انت بس الحساب يبان يوم القيامه في الاخر مفيش حساب عايز تحسب في الاخر التمره بجبل عايز حد في ايه؟ عايز دلوقتي زيها كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم إيه؟ أعمالهم فيه وهم فيها لا يبخسون. لكن أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، حبط ما صنعوا فيها باطل ما كانوا يعملون. بس ما أنت عايزة ليه؟ خذي، عايزة